وبمعناهما الاستجمار، فيقال استنجى واستطاب واستجمر، والمعنى واحد، إذا أزال القاذورات من الفرجين. الشجرين بلفظ الحديث، وأن عبد الله التمس للنبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أحجار لم يجد سوى حجرين وروتا، فأخذ الحجرين وألقى الروتا وقال إنها إكس. ولم يرد في الحديث أنه استجمر بثلاثة أحجار ولا أنه اقتصر على الحجرين، وفي رواية ائتني بغيرها تأتي إن شاء الله تعالى الحديث عنها وعن ضعفها. والمؤلف رحمه الله تعالى لم يثبت عن رأيه صراحة في هذا التبويب، فلم يقل باب في الاستنجاء بالحجرين أو باب في جواز الاستنجاء بالحجرين، إنما ترجم على ظاهر الخبر، وكأن أبا عيسى رحمه الله يومع بهذه الترجمة لعدم ثبوت طلب الزيادة، أي يوم إلى تضعيف رواية معمر عن أبي إسحاق عن ألقمة عن عبد الله حين قال ائتني بحجر، أي عوضا عن الروضة. وهذا واضح لما يعلم من كلام أبي عيسى أنه يضعف الحديث جملة ويحله بالاضطراب، فهو ترجم على ظاهر الخبر ثم بين رأيه فيما بعد. ويمكن أن يقال إن الترمذي رحمه الله أشار إلى مذهب مالك وأبي حنيفة ومن تابعهما على القول في جواز الاستنجاء بالحجرين والحجر بشرط الإنقاء، وذهب الإمام الشافعي وأحمد وأكثر أهل العلم بوجوب الاستنجاء بثلاثة أحجار لما جاء في صحيح المسلم وقد تقدم قبل هذا الباب من طريق أبي معاوية وعند مسلم ووكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد حين قال المشركون لسلمان الفارسي قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، فقال سلمان رضي الله عنه أجل نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجي بجميل أو أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، وهذا صريح في وجوب الاستنجاء بثلاثة أحجار. وفي الباب حديث أبي هريرة رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، وحديث أشار إلى الترمذي كحديث عائشة وخزيمة بن ثابت وجابر وخلاد بن السائب عن أبيه. فإذا استنجى بثلاثة أحجار فأنقض وقد أجزى ذلك عنه، وإذا لم تنقي وجب أن يضيف رابعة حتى يحصل الإنقاء والطهارة الكاملة، فإذا حصلت الطهارة وحصل الإنقاء في أربعة أحجار استحب له أن يقطع على وتر ويضيف خامسة. إنما ذهب الإمام مالك أو الإمام أبو حنيفة ومالك حسب الترتيب الزمني إلى أنه إن حصل الإنقاء بحجر أجزى، فإن لم يحصل الإنقاء بحجر أضاف ثانية، فإن أنقى الحجران اكتفى بذلك. وحجتهم حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استجمر فليوجب، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، رواه أبو داود وغيره هو حديث ضعيف. وجاء في الصحيحين أن استجمر فليوجب قد يحصل الإجزاء واحد، لكن هذا الحديث مجمل تفسر الروايات الأخرى فليوجب أي فيما بعد الثلاث لأنه مطلق، وحديث سلمان وأبي هريرة وجابر مقيدة، يحمل المطلق على المقيد فيزول الإكمال كما قال في المراقب، وحمل مطلق على ذاك وجب إن فيهما إفتح الحكم والسبب. وحج أبو حنيفة ومالك أيضا فحج لهما الطحاوي رحمه الله في شرح معاني الآثار في حديث ابن مسعود في هذا الباب. نبي إن شاء الله إعادة بعض هذا الكلام في موطنه. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا هناد وقتيبة وهما ثقتان، وقد تقدم الحديث عنهما مرارا. قال: حدثنا وكيع ثقة النفس، وقد تقدم الحديث عنه، وأنه ولد سنة 27 أو 28 أو 29 ومئة، وتوفي سنة 97 ومئة. عن إسرائيل وهو ابن يونس، وسبق الحديث عنه، وقد ولد سنة 100 وتوفي سنة 60 ومئة، وفي سنة 61 وفي سنة 62 ومئة. قال إسرائيل: كنت أحفظ حديث أبي إسحاق كما أحفظ السورة من القرآن. وكان الإمام أحمد رحمه الله يعجب من حفظه، غير أنه قال في رواية ابنه صالح: إسرائيل عن أبي إسحاق فيه ريب سمع منه بآخرة. لأنه قيل أن أبا إسحاق تغير حفظه في آخر عمره، فسمع منه قليلا وهو ثقة فهو ذاك، ومن سمع منه بعد التغير فهو أقل مرتبة ممن سمع منه قبل التغير. وأهل العلم رحمهم الله تعالى لا يضعفون مرويات من سمع منه بعد التغير، ولكن حين التعارف يقدم من سمع منه قبل التغير على من سمع منه بعد التغير. لأن تغير أبي إسحاق ليس اختلافا كليا حيث أنه لا يميز، وإنما تغير حفظه عما كان عليه من قبل ومن كبار الحفاظ والأئمة. وإسرائيل هنا روى الحديث عن أبي إسحاق، أبو إسحاق اسمه عمرو بن عبد الله بن عبيد الهمداني الكوفي، وقد ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان. قد روى عن البراء بن عازب وأنس بن مالك ولم يسمع منه، وجابر بن سمرة والأغر أبي مسلم والأسود بن يزيد النخعي وسعيد بن جبير وعبد الرحمن بن يزيد النخعي وعبد الجبار بن وائل بن حجر وعبد الرحمن بن أبي أجزع ونافع مولى ابن عمر وآخرين من الحفاظ. وعنه حسان ابن تغلب وأشعث ابن سوار وشعبة وسفيانان الثوري وابن عيينة وقتادة ومالك ابن نضول. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أبو إسحاق ثقة. قال أبو حاتم: ثقة، وهو أحفظ من أبي إسحاق الشيباني. ويشبه الزهري في كثرة الرواية واتساعه في الرجال. وقد ذكره الحافظ ابن حجر في المرتبة الثالثة من مراتب المدلسين، وذلك في كتابه تعريف آل التقديس في مراتب الموصوفين بالتدليس. وقد ذكر رحمه الله في هذه المقدمة أصحاب هذه المرتبة فقال عنه: من أكثر من التدليس فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع، ومنهم من رد حديثهم مطلقة، ومنهم من قبلهم أي مطلقة. وقد اعتمد الحافظ رحمه الله تعالى في حكمه على أبي إسحاق الطبيعي وعلى غيره بالتدليس بقول بعض الأئمة بأنه مدلس، ورتب على ذلك قضية القبول والرد، ونسب ذلك للأئمة وأنهم لا يحتجون من أحاديث بشيء إلا لما صرحوا فيه السماع. وفي قول الحافظ نظر كبير، فإنه رحمه الله على إمامته وجلالة قدره لم يراعي اصطلاحات الأئمة إلى التدليس، ولم يعطها حقها من الفهم، ولا تعامل مع هؤلاء تتعامل الأئمة السابقين أمثال وسفيانين وعلي المديني ويحيى المعيد والقطان وأحمد بن حنبل ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي والدارقطني رحمهم الله تعالى. والصحيح في أبي إسحاق السبيعي رحمه الله تعالى أنه لا ينظر إلى مجرد عنعاته، فالمعتبر فيه السماع ممن فوقه، فإن سمع منه فهو مقبول، وإن لم يصرح بالتحديد يوصف بصيغة عنه أو قال أو أن أو غير ذلك. هذا بعد فرض ثبوت التدريس عن أبي إسحاق، وعلى فرض التنزل مع الحاكم رحمه الله في وصفه للتدليس، لأن العلم السابقين حين يطلقون لفظ التدليس صار يأخذون به الأمثال ولا يأخذون به التدليس المطلع عليه عند المتأخرين. فإن عن أبو إسحاق فهو حجة كما تقدم، وإن لم يسمع أبو إسحاق لعل حديثه بالانقطاع لا بمجرد العنعنة، وهذا شبه اتفاق من الأئمة المتقدمين بتعاملهم مع أبي إسحاق وأمثاله، الحسن البصري وقتادة ومكحول والزهري والأعمش وأبي الزبير المكي وآخرين غلبوا بدعوى التدليس، وردت جملة كبيرة من أحاديثهم على اصطلاحات المتأخرين. وقدم أيضا أن العلم السابقين لا يعلون أحاديث المدلسين بمجرد العنعنة، فهذا منهجهم وهذا تعاملهم وهذه كتبهم وأقاويلهم. لا أعلم أحدا من الأئمة السابقين عل حديثا بأنه عنعن، لأن يعلون بعد ثبوت التدليس بمجرد العنعنة، وهذا واضح لمن قرأ الأمهات السبع وقرأ كتب العلم، كتاب العلل لعالم المديني، كتاب العلل لابن ابي حاتم، وكتاب العلل للامام احمد، وكتاب المراسيل لابن ابي حاتم، وكتاب العلل للدارقطني، والاقاويل المنقوله عن يحيى بن معين والبخاري ومسلم في كتاب الاكليين، والمنقول عن ابي داود في اسئله الاجر وغيره. وابو اسحاق خرج له الجماعه وثقه الامام، وقد توفي سنة 26 و100، وقيل سنة 29 و100، وهو ابنه 96. قال أبو إسحاق عن أبي عبيدة، وفي رواية نوصل هذا الحديث فيما بعد عن أبي عبيدة. أبو عبيدة هذا هو ابن عبد الله ابن مسعود الهدري الكوفي، قيل اسمه كنيته، وهذا المذكور حيث لم يوقف له على اسم، وقيل اسمه عامر. وكان ابو عبيده يوم مات ابوه ابن 7 سنين، وقد توفي ابوه سنه 32، وقيل سنه 33. وقد روى عن البراء بن عازب وكان بن عجره وحديثه في مسلم والنسائي، وروى عن ابي موسى الاشعري كما في مسلم والنسائي وابن ماجه، وعن عائشه في البخاري والنسائي، وعنه ابراهيم النقعي وسعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن وعطاء بن السائب والمنهال بن عمر ابو اسحاق السبيعي كما هنا. وقد تحدث الائمه عن مرويات ابي عبيده عن ابيه بعد الاتفاق أو شبه اتفاق على أنه لم يسمع منه، لأنه لا تلازم بين عدم السماع وبين تضعيف الحديث مطلقا. وظن بعض الناس أن الانقطاع ثابت بالحكم على أحاديث أبي عبيدة عن أبيه بالضعف، وهذا ظن في غير مكانه. وقال الإمام علي بن المديني رحمه الله تعالى في حديث يرويه أبو عبيدة عن أبيه، قال هو منقطع وهو حديث ثبت، لأن مجرد الانقطاع في أحاديث أبي عبيدة بالذات غير مؤثر، لأن المؤثر الانقطاع في أحاديث غيره، حتى بطل عمر حتى بصري لم يمنع من عمر. الانقطاع هنا مؤثر، وكل حديث يروي الحسن عن عمر فهو منقطع والعله انقطاع لا يرد من طريق اخرى. أن مرويات أبي عبيدة عن أبيه فإنها وإن كانت منقطعة فلبعض الأئمة قول في ذلك كقول علي بن المديني هنا، وسيأتي إن شاء الله كلامه غيره. وقال يعقوب بن شيبة رحمه الله: إنما استجاز أصحابنا أي أهل الحديث أن يدخلوا حديث أبي عبيدة عن أبيه في المسند، يعني في الحديث المتصل لمعرفة أبي عبيدة بحديث أبيه وصحتها، وأنه لم يأتي فيها في حديث منكر. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في فتح الباري: أبو عبيدة لم يسمع من أبيه لكن رواياته عنه صحيحة. وقال في موضع آخر في المجلد السابع في فتح الباري: وأبو عبيدة فإن لم يسمع من أبيه إلا أن أحاديثه عنه صحيحة تلقاها عن أهل بيته الثقات، تلقاها عن أهل بيته الثقات العارفين بحديث أبيه. وعز هذا ابن رجب إلى علي بن المديني وغيره. وفقد أبو عبيدة ليلة جبريل ولم يبدا او اثنتين وثمانين عن عبد الله اي عن ابي عبد الله بن مسعود بن غافر بن حبيب الهذلي الاناث الحبر المفسر الفقير كان من السابقين الاولين وهاجر الهجرتين. قال عروه بن الزبير: اول من جار بالقران بمكه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود، رواه ابن اسحاق وعنه ابن هشام في سيرته. وكان من اعلم الناس بالقران وبمعانيه، وجاء في الصحيحين وغيرهما من طريق الضحى عن مسروق عن عبد الله انه قال: لو اعلم احدا اعلم مني بكتاب الله تبلغه الابل او المطي لاتيته. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من فره ان يقرا القران غضا فما انزل فليقراه على قراءه ابن امي عبد. وفي روايه فليسمعه من ابن مسعود، رواه الامام احمد وغيره واسناده صحيح. وحين ضحك بعض الصحابه رضي الله عنهم من دقه ساقي عبد الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو ما أدخل في الميزان عند الله يوم القيامة من جبل أحد. وهذا حديث صحيح رواه أحمد وغيره. وقد تقدم الموضوع في سنة 33 وقيل قبل ذلك بالسنة. إذا قلنا بأن توفي سنة 33 فهو في أولها، إذا قلنا بأن توفي سنة 32 فهو في آخرها. قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته. قال عبد الله بن مسعود: خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته. وفي لفظ البخاري: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط أي الأرض المطمئنة لقضاء الحاجة، فقال: التمسني ثلاثة أحجار، أي استخدام الفاضل للمقبول ولا غضاضة في ذلك. فإن من الشرف الكبير لعبد الله بن مسعود أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأمر وأن يطلب منه خدمة، فإن عبد الله بن مسعود أحد الذين كان يخدمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا شرف له، وقد جول التاريخ له هذه المنطقة وجعلوا ذلك في محاسنه. إن المرء حين يقرب من النبي صلى الله عليه وسلم ويقربه النبي صلى الله عليه وسلم ويثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا دليل على إيمان الرجل وعلى صدقه وعلى فما نزل. قال: التمثلي ثلاثة أحجار، الالتماس موقف حين تبحث عن ثلاثة أحجار فاستنجي بها، ففي هذا دليل على وجوب الاستنجاء بثلاثة أحجار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلبها وطلب هنا للوجود، لأن أمرا من الفضل أو أمرا رسل على الأمة يحمل على الوجوب ما لم يرد الخارج يطلب ذلك. وهذه الرواية تؤيد ما ذهب إليه الشافعي وأحمد أن الاستنجاء بثلاثة أشياء واجب. والقائلون بالوجوب منهم من قال إنه لا يجزي الاستنجاء بأقل من ثلاثة أشياء. فهذا اختيار الإمام أحمد رحمه الله تعالى ونقض ابن المنذر بالأوسط وهو ظاهر المنقول على الإمام الشافعي وتابعي أصحابه. وذهب جماعة من الفقهاء إلى أنه يجزي الاستنجاء بأقل من ثلاثة الأحجار إذا أمضت مع التحريم. وهذا اختيار يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله. وفي دليل أيضا على جواز الاستنجاء والاقتصار على الحجارة. دليل على جواز الاقتصار بالاستنجاء على الحجارة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر عليها بالاستنجاء. وفي شرط ذلك أن تمضي أثر البول والغائط. الاستنجاء بالله مع وجوده أفضل من الحجارة. والجمع بينهما أفضل فما هو رأي الجمهور. وإن شرط الحجارة أن تكون طاهرة. ويجزي حجر واحد على الصحيح له ثلاث شعب وهو رأي الجمهور. ولو ثلاثة أحرف. قال عبد الله بن مسعود فأتيته بحجرين وروزة. لأن عبد الله لم يجد ثلاثة أحجار فحسب لم يجد. فأتى بحجرين وروزة ظن أن روزة تجزي. لأن ابن خزيمة روزة حمار. وهذه الرواية ضعيفة مجال إن شاء الله كان بعدها. والأرواز لا تجوز للاستثمار مطلقا. سواء كانت أرواز حمير أو أرواز مأكول اللحم. قوله فأخذ الحجرين وألقى الروزة. فأخذ من قاتل الحجرين وألقى الروزة لأنه يصح الاستنجاء بها. ولو استنجى بها هل يجزي أو ما يجزي أو لا من علمه. قد يحفظ الشيخ تعالى أنه يجزي مع الإثم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ألقاها. وفي رواية معمر إثمي بحجر. وهذه رواية كاذبة. وفي انقطاع أيضا. بين القمر بين حجة معمر عن أبي إسحاق عن القمع عن عبد الله. وفي انقطاع بين أبي إسحاق وعلقمة. لأن أبي إسحاق السديعي لم يسمع من علقمة بن خليف شيئا. وقد أثبت له رؤيا بعض المحدثين. وقد شجع بأخذ النبي صلى الله عليه وسلم للحجرين أبو حنيفة ومالك عن ابتزازهما. وفي هذا نظر من وجوه. الوجه الأول هذا كله على فرض تصحيح الحديث. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أخذ الحجرين يحتمل أن يكون أحد الحجرين له ورثان. يكون الاستنجاء حينئذ بثلاثة أحجار. الوجه الثاني يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد ثالثا. هذا الاحتمال موجود. وإذا وجد الاحتمال القوي سقط الاستنجاء الحديث. الاحتمال الثالث يحتمل أن عبد الله أتاه بحجر ثالث. ولا سيما على قول من صحح الزيادة أن الدارقطني في العلل يقول زيادة الحسنة أجبت بها من صحح هذا الخبر. الاحتمال الرابع يحمل هذا الخبر على الضرورة وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد سوى حجرين اقتصر عليهما لعدم وجود ثالث. الله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها. وفي الصحيحين عن أبي هريرة يقول صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فلا يكلف الإنسان فوق طاقته فوق قدراته. وحين لا يصح الاحتجاج بهذا الخبر على الاقتصار على حجرين. فألقى الروزة لأن الاستنجاء بأرواز مخضرة. لكن في حديث رويفع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يا رويفع لعل الحياة ستطول بك. فأخبر الناس أن من أقف لحيته أو تقلد وتره أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. فظاهر هذا الحديث أن الاستنجاء في الأرواح من السبب. لأن حتى كبير أخير ما قلنا بغضب أو لعنة أو وعيد شديد. وهذا قول علي قال حول جماعة. وقيل إن قدر كبيرة ما رتب الله عليه حتى في الدنيا أو عذابا في الآخرة. وهذا قول الضحاك. وقيل حد كبيرة يحشر وما كان وكيل من إليه. وكان غير ذلك اصبح معبيه الحد الكبيره انه ما رتب عليه سائل لعنه او غضب او وعي شديد او رتب عليه حدا في الدنيا. وحديث بن وائل السابق رواه احمد وابو داود من طريق عياد بن عباس القسداني ان سليمه بن قيسان اخبر ان سمع زيدان القسداني ان سمع رويفع وهذا اسناد صحيح ولا حديث يحيي الاستنجاء بالارواح والعظام متوافره وليست العله عند جاسم خلافا للشافعية القائلين من الأرواح حتى أرواح نكون اللحم نجدة هذا فيها ضعف أو تنايوك اللحم طائل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين أن يجفروا الأبوال حتى والأرواح في منزلة الأبوال وهو الأصل حتى يثبت الدليل وهو مذهب أحمد وهو خيار الشيخين ابن تيمية وابن القيم. إذن العلة لأنه طعام إخواننا من الجن. لو صحت رواية ابن خزيمة روضة الشهاب كانت دليلا على نجاسة أرواح الحديث وشك بهذا ابن خزيمة وجماعة على نجاسة أرواح ما لا يوكل لحمها وهذا احتجاج قوي حين تصح النفوة غير أن النفوة لصحتها نظر والحديث فيه اضطرار قوله وقال إنها رزق الرزق المراد به هنا النجس ويصح الاستنجاء للنجاسات وهذا راي الجمهور. وفي قول ابي حنيفه انه يصح الاستنجاء بالروض قال ابو عيسى رحمه الله تعالى وهكذا روى قيس بن الربيع هذا الحديث عن ابي اسحاق وهل متابعه لاسرائيل فتفرد في اسرائيل تابعه قيس بن الربيع رواه عن ابي اسحاق عن ابي عبيده عن عبد الله وقيس بن الربيع واتقه شعبه والثوبي وجماعه ولينه اخرون وتكلم فيه الامام احمد بسبب احاديث منكره رواها وقال عنه الامام النسائي متروك الحديث. قيس بن الربيع حي الحفظ لكن لا باس به في المتابعات ما لم يخالف. قال ابو عيسى وروى معمر وعن دار بن رزيق وضمنه عن معمر هذا النراكي وروايه هذه في مسند الامام احمد عن ابي اسحاق عن علقمه عن عبد الله ورواه ايضا سليمان بن قرن هو سيد الحكم هو القائد عمر وجماعه كلهم عن ابي اسحاق عن علقمه عن عبد الله في روايه معمر عند الامام احمد وألقى الراوتة وقال ائتني بحجر قال دار قبل على الزيادة في كتاب العلل هذه الزيادة تتعبنا زادها معمر ووافقه عليها أبو شيبة ويعني هذا من دار قبلي أنه صحيح الحديث ولكن زيادة حتى هذه الطريقة وإذا دار قبلي رحمه تعالى في كتاب السنن وفي العلل أشار إلى الاختلاف في هذا الحديث وقال اختلاف شديد كثير. هذا الحديث معلول ايضا وهذا الطريق معلول فان ابا اسحاق السبيعي لم يسمع من علقمه ابن قيس قال الامام ابو زرعه رحمه الله لم يسمع من علقمه شيئا وذكر ابن ابي حاتم في كتاب المراكيب ان رجلا قال لابي اسحاق السبيعي شعبه يقول انك لم تسمع من علقمه قال ابو اسحاق صدق شعبه وقال يحيى بن معين رحمه الله راى علقمه ولم يسمع منه وروى الزهير هو ثقه ثبت تكلم في بعض الائمه في ابي اسحاق عن ابي اسحاق عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابيه الاسود ابن يزيد عبد الله وهذا الطريق هو المروي في صحيح البخاري في روايه البخاري إن رأى الزهير عن أبي إسحاق قال أبو إسحاق السبيعي ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن الأسود وظاهر هذا أن أبي إسحاق سمع من أبي عبيدة ومن عبد الرحمن ومقصود أبي إسحاق في قوله ليس أبو عبيدة ذكره فيستوي في هذه الحالة عن أبي عبيدة وإنما سمعته من عبد الرحمن بن الأسود. وفي رواية معلقة في البخاري صرح أبو إسحاق السبيعي بالسماع من عبد الرحمن بن الأسود. ولم يتعرض زهير لهذا الحديث عن أبي إسحاق. وتابعه أبو حماد الحنفي وهو ضعيف، وأبو مريم عبد الرقاص وهو ضعيف، ويزيد بن عطاء وفيه لين، وسريج كما عند الطبراني في الكبير، وسريج كل الحفظ قد اختلف عليه رفيع. وتوبع أيضا أبو إسحاق الذي تفرج به أبو إسحاق عن أبو الحنان الأوزد توبع عليه. وقد روى هذا الخبر ابن خزيمة في صحيحه عن طلب زياد بن الحسن بن الفرات عن أبيه عن جده عن عبد الرحمن بن الأسود، لكن رواه عن علقمة عن عبد الله، ولم يروى عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه، روى عن علقمة عن عبد الله. وهذا في علتان: الاختلاف في علم إسحاق والانقطاع بين أبي إسحاق وعلقمة. ورواه الإمام أحمد أيضا في المسند وابن المنذر في الأوسط من طريق ليث بن أبي سليم وهو مختلف ولا يحتج بحديثه عن عبد الرحمن بن الأسود: وعنده ائتني بشيء أستنجي به. قال أبو عيسى رحمه الله: وروى زكريا بن أبي الزبدة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد وهو النخعي عن الأسود بن يزيد عن عبد الله. ومن الطريق روى الطبراني رحمه الله في الكبير. قال الإمام أحمد رحمه الله عن زكريا: ما أقرب حديث زكريا ابن أبي زائدة عن أبي إسحاق، ولكن سمعه عندي مع هؤلاء الذين سمعوه بآخرتي. وقال يحيى: زكريا وزهير وإسرائيل حديثهم عن أبي إسحاق قريب من السواء. الإمام يحيى جعل حديث زكريا وحديث إسرائيل وحديث الزهير بمرتبة واحد، وقال قريب من السواء. لم يصح تفصيل رواية إسرائيل عن أبي إسحاق على رواية زكريا، فنتيجة الأمر تحقيقه أيضا. وقال نحو ذلك أيضا نحو كلام يحيى العجلي. وقال الإمام أحمد رحمه الله: إذا اختلف زكريا وإسرائيل أبي إسحاق فإن زكريا أحب إلي في أبي إسحاق من إسرائيل. وهذا ترجيح لرواية زكريا على رواية إسرائيل خلافا لما أنكر الترمذي رحمه الله تعالى. ورواية زكريا فيها اختلاف أيضا، كما روى عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد، بينما رواه كما سبق زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود. ورواه معمر في كتابه عن أبي إسحاق عن علقمة. ورواه إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله. وأي اضطراب أكثر من هذا؟ وفيما يبدو أن الاضطراب من أبي إسحاق السبيعي، فقد عهد عنه شيء من ذلك. لقد روى أبو إسحاق السبيعي عن الأسود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام جنوبا من غير مكة، وقد اتفق الأئمة على ضعف هذا الخبر وإعلاله بأبي إسحاق. فقد علّه البخاري وابن أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والدارقطني وأبو زرعة وأبو حاتم، ونقل الإمام ابن عبد الهاد عنه وعن غيره، ونقل الإمام ابن رجب في المجلد الأول لفتح الباري الإجماع والاتفاق على ضعف هذا الخبر وعلى إعلانه بالاضطراب. لا غرابة في وجود الاضطراب من أبي إسحاق السبيعي رحمه الله. وهذا هو الذي قاله أبو عيسى الترمذي. قال أبو عيسى: وهذا الحديث فيه اضطراب، لأن أبي عيسى الترمذي ضعيف الحديث مطلقا، وإن كان يرجح رواية إسرائيل عن أبي إسحاق على رواية زهير عن أبي إسحاق. يعني نرجع الطريق على طريق أن الحديث صحيح، وترجع طريقا على طريق وكلا الطريقين ضعيفان. كيف بعيسى؟ وقد وافق أبا عيسى على إعلانه بالاضطراب جمع من أهل العلم، ومن أكثر من استقصى بجمع طرق هذا الحديث وبين الاضطراب فيه هو الإمام الدارقطني رحمه الله في كتاب العلل، وقد سمع فأوعى رحمه الله تعالى. وقالوا الأئمة لم يقض في هذا الحديث بشيء، كما قال أبو عيسى رحمه الله: سألت عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي المولود 381 المتوفى 55 و200، قال أبو حاتم إمام الزمان، قال أبو عيسى كان سأل أي رواية في هذا عن أبي إسحاق أطرح لم يقض فيه بشيء، لأن لو رجع إحدى الروايات عن أخرى يعني صحة الحديث. قال أبو عيسى رحمه الله: حدثنا محمد بن إسحاق، قال حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة، فسألت أبا عبيدة بن عبد الله: هل تذكر من عبد الله شيئا؟ قال: لا. قال: يوضح الانقطاع؟ قال: لا إشكال فيه. هذا قول ابن معين وشعبة وأبي زرعة وأبي حاتم وآخرين من أكابر أهل العلم. قال أبو عيسى: وسألت محمدا عن هذا، أي سألت محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله عن هذا، فلم يقض فيه بشيء، كأنه رأى حديث الزهيد عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبي عن عبد الله حسبه، ووضعه في كتابه الجامع. وإيراد البخاري لهذا الحديث في الجامع دليل على أنه يرى صحة طريق زهير وصحة الحديث من جملة. وهذا كان عن الخبر على فرض ترجيع أحد الطرق على الأخرى. حقيقة لا يرقى لمصر الصحيح مهما كان الأمر، لو رجعنا الطرق على الروايات الأخرى لا يرقى لمرتبة الصحيح مهما كان الأمر، أي أن الخبر جملة مضطرب ولا يصح بأي وجه من الوجوه، ويبعد جدا تصحيح مثل هذا الخبر الذي اختلف فيه الناس على إسحاق اختلافا كبيرا، واضطرب فيه أبو إسحاق وتارة يروي عن القمة، وتارة يروي عن عبد الرحمن بن الأسود، وتارة يروي عن غيرهما. قال أبو عيسى: وأصح شيء في هذا عندي حديث إسرائيل، طريق إسرائيل اللي روى على الإسحاق على العبيدة، وأصح شيء في هذا الباب عند أبي عيسى، وذلك بأمرين: الأمر الأول أن إسرائيل قد توبع في الخبر، الأمر الثاني أن إسرائيل أثبت وأقرب لأبي أبي إسحاق من هؤلاء. وفي قول أبي عيسى نظر رحمه الله، فإن طريق إسرائيل ليس هو أصح في الباب، وليس بأوثق من كل من رواه عن أبي إسحاق. وقد قال لنا أبو حاتم رحمه الله: زهير أحب إلينا من إسرائيل. وهذا ظاهر صريع البخاري حين قدم رواية زهير على رواية إسرائيل. قد يقول قائل: لأن البخاري رجع رواية زهير لوجود الانقطاع بين أبي عبيدة وبين أبيه. يقول: هذا محتمل، غير أن بينا فيما سبق أن رواية أبي عبيدة عن أبي مقبولة، وهو قول علي بن مزيد الشيخ البخاري. لكن البخاري تفادى هذا العلم لأنه قد تؤثر على مرتبة الصحيح. أنت تقول أن علة الاضطراب العلم أكبر من علة الانقطاع بين أبي عبيدة وبين أبيه. وقد قدم هذا القول الإمام أحمد في لفظ مطلق في الحديث عن إسرائيل على أبي إسحاق، قال الإمام أحمد رحمه الله: إسرائيل على أبي إسحاق سيري، وقال روى عنه في آخر أعمله رحمه الله أو لين في أبي إسحاق، فيعني توجيه إسرائيل في أبي إسحاق. قال أبو عيسى رحمه الله: سمعت أبا موسى محمد بن المثنى يقول، سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: لا كافر يا الذي كافر من حديث سفيان الثوري على الإسحاق إلا لما ارتكز فيه على إسرائيل، لما كان يأتي به أذى. كان ابن بلال رحمه الله تعقد برواية إسرائيل على أبي إسحاق. وكان ابن مهدي يضيف زيادة على ما ذكر أبو عيسى. قال ابن مهدي أيضا: إسرائيل في أبي إسحاق أكثر من شعبة والثوري. وفي هذا نظر، فإن الأكابر يقدمون الثوري بأبي إسحاق على كل أحد. قال أبو عيسى رحمه الله: وزهير بأبي إسحاق ليس بذاك، لأن أراد يلين رواية زهير على أبي إسحاق مرجحا رواية إسرائيل. قال: أما لأن السماع منه بآخرة. نجيب عن ذلك فنقول: اشترك زهير وإسرائيل، وكما تقدم زكريا ابن أبي زائدة في الرواية عن أبي إسحاق في آخرة، فلا فضل حينئذ لإسرائيل في ذلك، كما تقدم في كلام أبي حاتم وأحمد وجماعة. وقال الإمام أحمد أيضا رحمه الله في زهير، قال: فيما روى عن المشايخ سبك وتنتقل وفي حديث أبي إسحاق لي سمع منه بآخره. وقال أبو زرعة ثقة إلا أنه سمع من أبي إسحاق بعد الاختلاط. وقد تقدم أنه من سمع الاختلاط لا يعني ضعيفة مروية لكنها أقل ركبة من غيرها. وحين قيل ليحيى بن سعيد زهير وإسرائيل أيهما أتبع في أبي إسحاق؟ زهير وإسرائيل أيهما أتبع في أبي إسحاق؟ قال كلاهما قريب. ولأبي داود رأي آخر في حديث عن زهير في أبي إسحاق. وقد ذكر الأجودي رحمه الله تعالى في مسائله لأبي داود فسألت أبا داود عن زهير وإسرائيل في أبي إسحاق فقال زهير فوق أبي إسحاق بكثير كثير. تعالى أقصد أنه لا يمكن ترجيح رواية إسرائيل على رواية زهير مطلقا. وكانت من أجل بعد عمر البخاري حين رجح رواية زهير على رواية إسرائيل وأن زهيرا بما أنه أوثق في الجملة عن إسرائيل وعلى رسالته هو أقوى رواية أيضا عن أبي إسحاق بشهادة أبي داود حين قال زهير فوق إسرائيل ثاني إسحاق بكثير كثير. وقد تقدم أيضا قول أبي حاتم زهير أحب إلينا من إسرائيل في كل شيء إلا في حديث أبي إسحاق. وذكر أيضا الترمذي رحمه الله تعالى هنا عن أحمد بن حسان الحسن الترمذي وهو ثقة ومن تلاميذ الإمام أحمد قال سمعت أحمد يقول سمعت الحديث عن زائد هو زهير فلا تبالي ألا تسمع عن غيرهما إلا حديث أبي إسحاق. ولكن هذا أيضا لا يعني تضعيف رواية زهير عن أبي إسحاق ولكن رواية ليست في أقوى من غيره باعتبار أن صنع في آخرة. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى وأبو إسحاق اسمه عمرو بن عبد الله الفزيع الهمداني تقدم الحديث عنه. وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه ولا يعرف اسمه. وقد تقدم أن هذا ليس كافيا لتضعيف مرويات عن أبي عبيدة. قال علي بن المديني وغيره أبو عبيدة لم يسمع من أبيه لكن رواياته عنه صحيحة فقد تلقاها عن آل بيته الثقات المعروفين. الله أعلم. خلاصة الحديث في الاضطراب والاختلاف في علام إسحاق كثير كثير يمتنع معه تقوية الحديث وعلى فرض تقويته مثل هذا الخبر لا يرقى إلى مرتبة صحيح البخاري وحينئذ لا يصلح هذا الحديث حجة لمالك وأبي حنيفة في الانتزاع بحجرين دون الثالث على أن تقدم توجيهه على فرض صحته. الأمر الثاني أن رواية زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله تصح الروايات وأصح من رواية إسرائيل فإن زهيرا كما قال أبو داود فوق إسرائيل بكثير كثير حتى في أبي إسحاق. كانت رواية إسرائيل عن أبي إسحاق قوية. الأمر الثالث أن يجب الاستنجاء بثلاثة أحكام. الأمر الرابع في خدمة المفصول للفاضل ولا غرض انتبابه. الأمر الرابع في تحريم الاستنجاء بأغوات مطلقة. الأمر الرابع في أن الروكة نجسة ولكن في رواية ابن قتيبة بأنها روكة حمار وأغوات ما يؤكل لحمه طاهرة أرواحها وأقوالها وروثها لا يؤكل لحمه فيه خلاف قوي بين أهل العلم فقدم الإشارة إلى شيء من ذلك. ثم يتبعه منا الحديث عن الأمور السابقة أن مرويات أبي عبيدة عن أبي مقبولة ولم قلنا بأنها منقطعة أن مرويات أبي عبيدة عن أبي مقبولة وإن كانت منقطعة فلا يصح إعلان الخبر بمجرد أن تصح. ومن الشباب المنطقة أن الإسحاق السبيعي لم يسمع من ألقمة بن سيف شيئا. الله أعلم. تفضل. لكن الثقة هذا ما ضبط. تارة يروي عن أبي عبيدة، تارة يروي عن ألقمة، وتارة يروي عن الأسود، تارة يروي عن ابن يزيد. هذا الثقه اضطرب في الحديث، فحين اضطرب هذا دليل منع الثقه. فلا يمكن ان نصحح الحديث ونحن نعلم انه نبضه، من اسباب الطعن في الحديث عدم الضبط، وان كان الراوي ثقه وابو اسحاق وان كان ثقه فحين اختلف في هذا الحديث ولم يضبط كان علاله متوجها كما قال ابو عيسى، وحين علل الاضطراب يعني انه مضطر ويرضح الاحتجاج به. عن الأسود عن عائشة كان رسول صلى الله عليه وسلم على عائشة كان رسول صلى الله عليه وسلم ينام من غير نفسه. هذا هو الاتفاق المتفق على بعضه، هذا واضح من كلام السلف. الاضطراب اذا كان راوي جميع الذين اضطربوا فيه انتقاص لا يقبل الخبر، لا ما يمكن ان اختلف عليه، ثم ليس على اطلاق الانتقاص في انقطاع بين الاسحاق بين العلقمه. ثم ان دليل المضره شيخ قال مسوع الاسود في عام فلان ليس حسن، ثم لو لغت هذا الرجل على المراه ولا على الراوي واحد ثم يختلف عليه تقول والله سمعت من فلان، ثم تحقق معه يقول لا والله سمعت من فلان، واذا عبد لا والله سمعت من فلان، لان ما مضى اذا الخبر كله ضعيف. فالاضطراب حلة الحديث ولكن مثل هذا الاختلاف الشديد. لا لا يفترق عن الفقهاء، لا يفترق عن المحدثين. لم تكن خلاصة أنا قلت بأن الخبر ضعيف، فلم تجدني أسد الروسة وهو أحد الرواة في النهي عن الاستنجاء في الأرواز وأنها زادوا إخواني من النجم، بأنه ضعيف نسلم الخبر لورد صحيح المسلم. لو أننا صححنا روايتين لقلنا على أحد احتمالين، إما أن ابن مسعود نفي، أو نقول بأن أسد الروسة قبل أن يروي ويسمع من النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الاتجاه الأول، لكن ربما يكون واحد آخر مدعما للإعلان، مدعما للإعلان المذهب غير بعيد. في صحة حديث اضطراب. في رواية عند ابن ماجه وغيره هذه الرواية دليل على من المراد النجاسة، على رواية ابن خزيمة المروية من طريق علقمة وفيه انقطاع، وذاك عند جراوزنا في شمال، هذا دليل ان المراد النجاسة هنا وتحقيق النجاسة، لو الخرائح تكسر ولو كانت شمال ولد هذا دليل انها نجاسة. نحن جمعنا هذه القرائن حكمنا عليها بالنجاسة، ولكن في دليل على قول السابع بين الأرواح كلها نجاسة هذا غير صحيح. فكيف يمكن أن نضمع كل اللحم في الأرواح الشمال ويقال لك ولك احتفظت هذه القرائن على الحكم بالنجاسة، ولما عرفت القرينة وحدها لك أنها نجاسة، لكن في قرائن أخرى ولد بالمال وغيره لك صريحة الكل. نقول ان لفظة لك ولفظة لك في مفردهما ليستا صريحتين بحكم على شيء النجاسة، لان الله جل وعلا قال ان لك اجتنبوه، فأدل على ذلك النجاسة الحسية، لان من اكتشاف وجود ايضا روثة حمار في بعض القرآن تبين النجاسة، وفي بعض العلماء يرى ان روثة الحمير طاهرة وليست بنجسة باعتبار او باعتبارات كثيرة، الاعتبار الاول أن حديث الذات في كلام، الاعتبار الثاني أن حديث الذات آخر بصحة ليس صريحا بحكم على رأس الحمار بأنها نجسة، الأمر الثالث أن رأس الطهارة، فلم نستطع أن نصل للدليل واضح، الأمر الرابع أن القاعدة القائلة بأن رأس اللحم نجسة هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، لأن لابد أن نثبت دليلا آخر يفيد أن يتردد أن رأس اللحم هذا هو الحق، أن الأرواح وأبواب الملائكة اللحم لا تسمى بها إلا ما جاء به النص. إذا جاء النص بأن القول الفلاني أو قول الملائكة الفلانية هذه تتحكم بها الجنة، أما كان أصله أطهار نصف في بول لا يمكن لحم بول فلا يمكن لحم. فما بدين علي الراوي قول الإمام وقال كذا وقال كذا، هذا القرائن تحته لدى المراد أن لا تعالى قول من قال بذلك الحجر ياتي بخزينة وجماعة. إذا رأيت بأي كارثية لأن مدار الطريق على الإسحاق عن القمة في القطع واضح. نعم. يعني الأرواح كلها لكن دون إعلان المجال. يعني هو دون إعلان المجال، يعني لم تنسب تدريس لأنها نجسة. أعلن تدريس أي عمل مكتوب له ومتفق على كذا عنه. لا كل انتقال حكم حي المدينة لأنهم معروفون، وتقدم قول حي المدينة لأنهم معروفون كما نقول حي المربي وجماعة. نعم نعم هكذا وجدت ربطها وقد قرأت كلام الشيخ أحمد الشافعي رحمه الله تعالى حين ضبط الكلمة في آخرهم ذلك على قول أبي عيسى وزهير في أبي إسحاق ليس بذلك لأن سماعه منه في آخرة. علق على هذه الجملة الشيخ الشاكر بن جامع أبي عيسى قال هكذا الرواية والضبط الصحيح. ثم نقل عن الشافعي في آخر عمره لأنما رجعت قبل ذلك إلى كتب اللغة ووجدت في كتب القاموس المحيط أنه قال وجاء آخرة وبآخرة، فهكذا ضبطت في سبيل الكمال في أثناء الرجال طبعا الضبط المعلق. وكذلك في طرف صحاح ذكر قال وعرفه بآخرة نفس الخاء أي أخيرة، فيحتمل جواز الأمرين أن الأمرين مشهوران عند أهل العلم يحتمل الاختصار على آخرة وهذه اللي أنا أقرأ بها. ويجوز يعني حين يبدو وجاء أو تقول روى عنه في آخرة إن في آخرة إن ويحتمل فتح الخاء ذكر صاحب المختار والراء، يعني مع كلام الشيخ أحمد الشاكر السابق تطلق الخاء والراء مفتوحة على كلا القولين والعلم عند الله.